ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا أيها الأحبة الكرام، استهللنا معا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النحل، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة.